لكل الخلق. ودليل اخر مشاهد معاين نقوله للملاحدة والكفار وكل من انكر الآخرة او تشكك فيها، نقول له ان العالم كل له اجزاء، ونحن نشاهد الفناء يجري في اجزائه باستمرار. فالانسان كالحيوان كالنبات كلها تفنى امامنا وتحت سمعنا وبصرنا، ونفقد وجودا